لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الوقف: الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد، فبناء على صحة الوقف الأهلي. نعم، قال: لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر، ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين. يبقى موقوف إلى ها على للنفقة على هذا الرجل، يبقى هذا الشيء موقوف ليدر عائدا ينفق على هذا الرجل مدة حياته، وبعد ذلك ينظر في ورثته أو أولاده من بعده أو نحو ذلك. هذا معنى الوقف على رجل معين، أو يعني ممكن يقول وجهة بر معينة، المرضى مثلا من أهل البلد الفلاني، أو أن يقول المرضى من الأقارب، أو الفقراء من الأقارب، أو الفقراء عموما. هذا على بر، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الوقف وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل، رجل مجهول، أو امرأة، أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع، فإنه لا يصح، لأن هذه البنايات تستغل للشرك بالله وفعل الضلال وموجبات الغضب. قال: الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد. قال: من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد، ما تناسلوا، وكذلك أولاد البنات. يبقى أولاد دي تشمل أولاد الذكور والإناث، وأولادهم تشمل الذكور والإناث أيضا. فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. والأقوى في الدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فهو ابنه وهو ابن بنته. فلا يلزم أن يكون الأبناء أبناء الذكور فقط، ولذلك كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: الوقف على أهل الذمة. يصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين النصارى يعني، كما يجوز التصدق عليهم. طب إيه الفرق بينها وبين الوقف على الكنائس؟ هناك نفقة جائزة مثل النفقة عليهم للطعام والشراب والسكنة ونحو ذلك، وهذا من البر والإحسان والقسط الذي أمر الله به، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا البر إحسان، سماه الله برا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لما جاءت أمها تزورها راغبة في صلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. وهذا عندما يقع قد يحصل منه تأليف قلوبهم ونحو هذا. وإن كان الوقف على المسلمين أولى وأفضل وأعظم ثوابا. قال: ووقفت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي. الشيخ الألباني قال: لم يقف عليه أصلا، لا لم يقف على سنده ولا تخريجه. وهذا يدل على يعني احتمال ضعفه أغلب. ها؟ من رواه؟ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن صفية، وكل الطرق ضعيفة، لكن هذا مأخوذ من الآية كما ذكرنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ويمكن أن يتصور ذلك في الآباء والأمهات الكفار، فيقف عليهم من باب البر للآباء والأمهات. قال: الوقف المشاع، واحد له نسبة في أرض أو في بناء أو في شركة أو غير ذلك، فهذه النسبة مشاع غير محددة، هو وغيره، هو مثلا وورثة شركاء في أرض، كل منهم له نسبة لكنها لم تقسم، أو غانمون غنموا أرضا ولم تقسم، ولكن يقسم الريع الخارج منها على قدر أسهمهم. قال: يجوز وقف المشاع، لأن عمر رضي الله عنه وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقسومة. حديث وقف عمر بخيبر ده هو ده اللي في أصله في الصحيح، هو حديث ابن عمر الذي هو أصله في الوقف: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره. هذا الحديث متفق على صحته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود بعد فتح خيبر على أن يعملوا في أرضها على النصف من الثمر والحب أو غيره، على نصف ما يخرج منها، وقال: نقركم فيها ما شئنا. فعمر وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقسومة، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك، وما نقلش الكلام ده عن مذاهب أهل السنة، وده شيء مستغرب، وإنما رواه عن الشوكاني في نقله عن البحر، كتاب من كتب الزيدية، وهم ينقلون عن مذاهب الزيدية الهادي والقاسم والناصر، وينقلون عن أهل السنة أيضا. قال: وبعض العلماء، ها، المذهب إذا وافقوا مذاهب الزيدية، إذا وافقوا أهل السنة في بعض، أو وافقوا بعض أهل السنة فيما ذهبوا إليه، يعتمد قوله، يعني يعتمد كما هذا المذهب، وأما إذا خالفوا إجماع أهل السنة فلا يعتدوا بهذا. وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف المشاع، لأن من شرطه التعيين، وبهذا قال محمد بن الحسن، ولم يأتي بدليل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك. لا يصح، لا مش ده، مسألة وقف الحيوان دي سبقت. لم يأتي دليل على عدم جواز وقف المشاع، فإن الإنسان إذا كان شريكا في ملك يصح وقفه، فوقف نصيبه فإذا قسمت أخرج نصيبه وظل وقفا، فالوقف يظل موجودا كمشاع، كما يصح الملك على المشاع فيصح الوقف على المشاع. قال: الوقف على النفس. يعني ايه الوقف على النفس؟ عايز يمنع نفسه ان هو يبيع حاجة، أو يتصرف فيها فيوقف شيئا على نفسه ليكون لهم نفقته. ده برضو من وقف الأهل. قال من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال عندي دينار فقال له تصدق به على نفسك، سماها صدقة، النفقة التي يحتاج إليها الإنسان تسمى صدقة على نفسه. الحديث صحيح، رواه النسائي وأبو داود. قال ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه، بناء على أن استغناءه عن السؤال ووجود الكفاية قربة إلى الله عز وجل، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. الوقف على النفس، قال هذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وابن شعبان من المالكية، وابن سريج من الشافعية، وابن شبرمة، وابن الصباغ والعترة. بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده. بل الأصل أن تصرفات المحجور عليه للسفه لا تصح، لكن صححوا هذه الوقف على نفسه ثم على أولاده من بعده، وذلك لأن فيه المصلحة. قال لأن الحج إنما هو للمحافظة على أمواله، ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة. ومنهم من منع ذلك لأن الوقف على النفس تمليك، ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم سبل الثمرة، وتسبيلها تمليكها للغير. والحقيقة هو لا يتملى وليس تمليكا للجهة التي يوقف عليها، ولكن تمليك منفعتها، تمليك ثمرتها. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الثمرة في السبيل، في سبيل الله، يقول وتسبيلها تملكها للغير. قال وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والنصر في قضية الوقف على النفس، إذا كان يرجى منها قربة مثل ما ذكرنا من وجود الكفاية والنفقة وعدم سؤال الناس فلا مانع من ذلك، خصوصا من علم منه أنه ينفق ولا يعبأ بما يبقى لنفسه من ذلك، ولا يشترط أن يكون سفيها، بل عنده عادة في النفقة الكثيرة، مثل ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب فرماه بها وقال يأتي أحدكم فيتصدق بماله كله ثم يتكفف الناس، فجعل إمساكها أفضل له عند الله إذا كان لأجل أن لا يتكفف الناس ويسألهم، مع أن الصدقة طاعة، فإذا رجيت الطاعة من ذلك وكانت النية فيها قربة إلى الله عز وجل صح ذلك. قال الوقف المطلق، إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا أو مصرفا للوقف بأن قال هذه الدار وقف، فإن ذلك يصح عند مالك الظاهر وقول للشافعي، ويجعلون هذا الوقف في المصالح، في المسلمين، في ما يحتاج إليه في فقرائهم ومساكينهم وأراملهم وأيتامهم، يقولون أن هذا هو المتبادر إلى النية وإلى الذهن عندما يوقف الإنسان شيئا وقفا خيريا. قال والراجح، بل يصح عند مالك لما ذكرنا، والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. والظاهر أنه إذا كان العرف في وسط من يوقفون والقصد حاصل، وإذا كان القصد حاصلا لدى الواقف عندما أوقف، فإنه يصح ولا يشترط التلفظ به وتكفي النية. وكما ذكرنا أن الأغلب ينوي نية يعني من يستحق ذلك من المسلمين كالفقراء واليتامى والأرامل ونحو هذا. الوقف في مرض الموت، إذا وقف المريض في مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازته. وهذا يدل على أنه إذا أوقف في مرض ليس هو مرض الموت فيصح في أكثر من الثلث، لأن الوقف في مرض الموت يتهم فيه على نية حرمان الورثة أو بعضهم أو حرمانهم من أكثر المال أو من كثير من المال. قال أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت فقد ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض، وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الأجانب. ولما قيل للإمام أحمد أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث، فقال نعم والوقف غير الوصية، لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته، يعني إنما ينتفعون بغلته. والظاهر أن هذا إذا كان له وجه في القربة وليس لحرمان البعض دون البعض أو للتحايل على أن لا وصية لوارث، البعض يريد أن يعطي بعض الأبناء أو الأولاد أو الورثة مع يعني مع أنه يعلم أن ذلك لا يجوز فيوقف عليهم وعلى ورثتهم من بعدهم من أجل أن يحرم الآخرين. هذه ليست نية صالحة، لابد أن تكون نية الوقف في سبيل الله. يتصور ذلك أن يكون هناك ابن مريض أو مجنون عنده زمانة مرض مزمن، فعند ذلك يكون الوقف عليه لأجل أن يجد هذا الوارث المحتاج ما يكفيه عن الآخرين، وربما كان ميراثه فقط لا يكفي، فعند ذلك يصح الوقف بهذا الاعتبار. قال الوقف على الأغنياء، الوقف قربة يتقرب بها إلى الله، فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة كما لو شرط أن لا يعطى إلا الأغنياء. قد اختلف العلماء في هذه السورة، فمنهم من أجازها لأنها ليست بمعصية، ومنهم من منعها لأن هذا شرط باطل ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا دنياه. ورجح ابن تيمية هذا فقال: وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولأن الله عز وجل كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي متداولة. فإذا جعل الفيئة للفقراء والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله، ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل، وإن شرط 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط أن يكون الولاء المالك الأصلي قبل أن يبيعه لشخص يعتقه، فيشترط ولاءه، كما اشترط عائشة رضي الله عنها بريرة لتعتقها، فأبى أهلها مالكوها إلا أن يجعلوا الولاء، إلا أن تجعل عائشة الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة، لا واجبة ولا مستحبة، فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله، لأن إلزام الناس، لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له، من غير منفعة له بذلك، سفه وتبذير يمنع منه. وهذا أقرب وأصح إن شاء الله. جواز أكل العامل من مال الوقف. العامل هو مدير الوقف، هو الذي يقوم على شأنه ويقسم الأموال ويرعى الوقف ويحسن أموره ويقف على وظائفه. قال: يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه، لحديث ابن عمر السابق، وفيه وفي وقف عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متأثر مالا، غير متأثر يعني غير متمول، غير متملك. والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة. قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه. فاضل ريع الوقف يصرف في مثله. قال ابن تيمية: وما فضل من ريع الوقف واستغنى عنه واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسرد إذا فضلت غلة وقفه، يعني عاملين وقف دكاكين مثلا عشان الريع بتاعها يصرف في على الايه، على المسرد، في احتياجات المسرد، فزادت. قال: كالمسرد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسرد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد، يعني المسجد ده زي المسجد ده. فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد، الناس كانت موجودة في محلة بالمسجد بتاعه، جاء سيل مثلا أو طوفان أو شيء دمر القرية، فانتقلوا من تلك القرية إلى مكان آخر، فهذا المسجد خرب ولم ينتفع به أحد، صرف ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله. يعني هقول نشيل الفلوس، ما الفلوس هتيجي وتتراكم عليها، فهذا تعطيل لإيه؟ لغلة الوقف. فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الوقف. وهذا كلام سديد. قال: إبدال المنذور والموقوف بخير منه. قال ابن تيمية: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي فهذا نوعان. أحدهم يعني زي واحد اشترى شاة ليضحي بها، اشترى شاة ليهديها في الحج، أو إبلا أو أي شيء، بقرة أو نحو ذلك، فإذا باعها ليأتي بخير منها، فهذا الذي فيه السؤال. قال أحدهما، هذا نوعان، أحدهما أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو. يعني واحد أوقف فرسا للغزو فمرض هذا وأصبح لا ينتفع به وأصبح لا يمكن أن يجاهد عليه. قال: إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. والمسجد إذا تخرب ما حوله فينقل إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة للأرض بتاعته المساحة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها. هذا المصحف إذا تعذر الانتفاع به لتقطعه، بس هذا لا يمكن بيعه إلا إذا كان ينتفع به. مصحف خصوصا يعني مش هيباع إلا لقارئ، مش هينفع نقول نبيعه عشان يبقى ولا. قال: ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقاما. والثاني الإبدال لمصلحة راجحة، يبقى المنفعة لم تتعطل ولكن هناك ما هو أفضل، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح، إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. احتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم، نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقا للتمارين. وكتب عمر إلى سعد لما بلغه أنه نقب بيت المال الذي بالكوفة، يعني حد إيه لصوص اخترق وسرق ما فيه. قال: انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي. يعني مش ان هو السراق دول استغلوا الفرصة في ان بيت المال موجود في مكان، مثلا هو عامل حارس على الباب فهم راحوين ايه خرقوه من الناحية الاخرى. قال: وصار الاول سوقا للتمارين التمارين هم يعني من يبيعون التمر أو نحو ذلك. قال فهذا إبدال لعرصة المسجد الأرض بتاعته، وأما إبداله إبدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزاد فيه، وكذا المسجد الحرام. يعني الأحجار دي منها ما يصلح أن يستعمل ومنها ما لا يصلح، فالحجارة دي إذا أمكن انتفاع بها تباع ويؤتى بحجارة إيه أصلح، هتبقى أجود منها ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج منه الناس. دلوقتي الحجر يمنع الناس في الأكثر من الدخول والخروج، مع أن الأصل أنهم جعلوا الحجر يدخل الناس فيه بدلا من الكعبة. الكعبة كان لها على عهد بناء إبراهيم بابين، ولكن جعلوا بابا مرتفعا واحدا ليدخلوا من أرادوا ويمنعوا من أرادوا. ولما بناه عبد الله بن الزبير جعل له بابين ملصقين بالأرض، فلما جاء الحجاج هدمه وبناه كما على البناء الأول. قال فلولا المعارض الراجح لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية، هذا هو المعارض الراجح، لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة. إذن الأحجار دي يمكن أن يؤتى بغيرها وهي موقوفة. قال فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة. وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى لأرض بأرض تانية فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر اللي هو من في مسجد الكوفة. قال واشتهرت القصة واشتهرت القضية ولم تنكر. وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه مثل أن يقف دارا أو حانوتا دكان أو بستانا أو قرية مغلها قليل، دكان ده طلع في إيه في زقاق ومحدش بيقبل عليه، واللي هيأجره يأجره بثمن ضعيف، فيبدل بها ما هو أنفع للوقف. فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حربويه قاضي مصر وحكم بذلك، وهو قياس أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة من أرض إلى أرض. بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا، فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه. وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية يعني جاز ذلك، واختار ذلك الجيران فعل ذلك. هيعملوا وقف الدور التحتاني يخلوا إيه سقاية يعني حاجة لسقي الماء تطوعا، لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، وهو قول مالك أيضا بالمنع، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث. لكن بنقول إذا كانت هناك منفعة أخرى. الجمهور يرون المنع إلا إذا كان تعطلت المنافع. قال: لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم. كل ده كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أنا أهل العلم في المحلة وناظر الوقف والحاكم. طبعا حصلت أنواع بقى من بيع جميع الأوقاف، إلغاء الأوقاف. في أوقاف كتيرة جدا بعد الثورة ألغيت، ولذلك هذه الأرض الموقوفة التي ألغيت دون نظر صحيح لا يجوز الشراء فيها ولا التملك. لما جه قانون الإصلاح الزراعي بدون رعاية إلى مصالح الأوقاف ضموا لها الأراضي الموقوفة وزعوها على الفلاحين، وبعد ذلك صار الناس يتملكونها، فصار خطرا كبيرا، لأن ذلك فيه نوع من العدوان على الوقف، ولم يكن هناك رجوع لأهل العلم. ترتب على ذلك ضياع هذه الأوقاف التي كانت بالملايين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.